بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الرابع من الأجرمية، فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هذا القسم الأول مما يعرف بالحركات، والحركات فتحة ضمة كسرة، وأما السكون عدم حركة لكنها تلحق بالحركة. هذه الحركات الأربعة، من باب الغالب نقول الحركات الأربعة لأن السكون غير حركة. فهذه الأربعة اسمها علامات أصول. وكلمة علامات أصول يعني الأكثر. الأكثر في الأسماء أن تعرب بالحركات، والأقل أن تعرب بالحروف. فالمعربات قسمان: القسم الأول الذي يعرب بالحركات، يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويجزم بالسكون. يعني علامة حينما يرفع، يعني يقول علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة خفضه الكسرة، وعلامة جزمها السكون. هذه الأربع هي: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. لكن من هذه يستثنى ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة ويجر بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يعني ممنوع من الصرف ينصب ويجر بالفتحة، يخفض يعني بالفتحة وينصب بالفتحة. وأما الفعل المضارع المعتل الآخر عوضا عن أن يجزم بالسكون يجزم بحذف حرف العلة، سواء كان حرف العلة واوا أو ياء أو ألف. مثال: لم يدعو، لم يرمي، لم يسعى. أصلها يدعو، يرمي، يسعى. وضعنا لم، لم يدعو فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، وهي الواو والضمة قبلها دليل عليها. يسعى، لم يسعى، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، وهي الألف والفتحة قبلها دليل عليها. يرمي، لم يرمي، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، وهي الياء والكسرة قبلها دليل عليها. هذه الثلاثة التي استثنيت مما يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويجزم بالسكون، وهذه كلها علامات أصول. فالاسم المفرد تقول: جاء زيد، اسم مفرد يرفع بالضم، ورأيت زيدا ينصب بالفتحة، ومررت بزيد يجر بالكسرة. هذا الاسم المفرد يرفع بالضم ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، ولكن لا يلزم لأن الأسماء لا تلزم. جمع التكسير: جاء الرجال، فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، جمع تكسير. رأيت الرجال مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهر على آخره، جمع تكسير نصب الفتحة. مررت بالرجال، مررت فعل فاعل وجاء حرف جر رجالي اسم مجرور على مجره الكسرة وهو جمع تكسير. فالأول الذي يعرب بالحركات اسم المفرد وجمع التكسير، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء تقول: يقوم، فعل مضارع مرفوع، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. تجرده عن الناصب والجازم، التجرد هو الذي يرفع، هو الذي يرفع الفعل المضارع، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. نعم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني بمعنى لم يكن من الأفعال الخمس، هذا معنى لم يتصل بآخر شيء، وهذا معنى أنه يستثنى منه فيما إذا كان معتل الآخر يلزم بحذف حرف العلة عوضا عن يلزم بالسكون. وأما الممنوع من الصرف ينصب ويجر بالفتحة. تقول مررت بمساجد، ورأيت مساجد، مررت بمساجد، الباء حرف جر، مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف علة تقوم مقام علتين، هذه العلة هي صيغة منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع كل وزن مفاعل ومفاعيل تمنع من الصرف، هذه صيغة منتهى الجموع. فالاسم الممنوع من الصرف ينصب ويجر بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة. تقول خلق الله السماوات، ورأيت السماوات، رأيت، فرأيت السماوات، رأيت فعل فاعل، والسماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه مجموع بألف وتاء مزيدتين، أو ممكن تقول لأنه جمع مؤنث سالم. هذه الأربعة كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتلزم بالسكون. ويستثنى من هذه الأمور التي ذكرتها فعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف حرف العلة، والممنوع من الصرف ينصب ويجر بالفتحة، والجمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة. هذا القسم الأول مما يعرب بالحركات. إذن في حالة الرفع يبقى جمع المؤنث السالم كما هو. مثلا أقول هذه السماوات، هذا التنبيه ذا اسم إشارة مبني، هذه مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والسماوات خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. أيضا هذه مساجد، هذه مبتدأ ومساجد خبر، إذا تبقى في حالة الرفع كما هي. هذه الأربعة التي هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء كلها ترفع بالضمة، تنصب بالفتحة، وتجر بالكسرة، وتلزم بالسكون. ثلاثة أشياء استثنيت من هذه الأمور، من هذه الأربعة، ما هي؟ ممنوع من الصرف ينصب ويجر بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، والفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف حرف العلة. انتهينا من القسم الأول الذي يعرب بالحركات وهو أربعة. والحركات اسمها علامات أصول، والحروف علامات فروع. وأما الذي يعرب بالحروف التي هي علامات فروع أيضا أربعة: الأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، والمثنى، وجمع المذكر السالم. هذه الأربعة الثانية تعرب كلها بالحروف، والحروف علامات فروع. نقول والذي يعرب بالحروف أربعة، ما هي الأربعة؟ التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. طيب الأفعال الخمسة ما هي؟ هي يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه خمسة. يعني يفعلان الرجلان يفعلان، وأنتما أيها الرجلين تفعلان، وهما يفعلان، سواء هذا الكلام في المذكر والمؤنث للمثنى، وللجمع يفعلون وأنتم تفعلون. وأما المؤنثة المخاطبة فهي لها لفظ واحد، تفعلين، أنت يا هند تفعلين. يعني كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة ويا المؤنث المخاطب أو ضمير التثنية هذا يسمى أفعال خمسة. هذه الأفعال الخمسة ترفع بسوت النون وتنصب وتلزم بحذفها. وهذه الواو والألف والياء في الأفعال الخمسة تعتبر فاعلا إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، وتعتبر نائبا عن الفاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول. انتهينا من الأسماء من الأفعال الخمسة. وأما المثنى، المثنى كل لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين يرفع بالألف، يعني علامة رفع الألف، وينصب ويجر بالياء. تقول زيدان، أصلها زيد وزيد، استغنينا عن العطف، زيد وحرف عطف زيد، لفظ يستغنى به عن المتعاطفين، في حالة الرفع يرتفع بالألف، وفي حالة النصب ينصب ويجر بالياء. هذه الألف التي تكون في حالة الرفع للمثنى، وهذه الياء التي تكون في حالة النصب، في حالة النصب والجر المثنى، هي علامات فروع. الألف علامة فروع، والياء علامة فروع. وأما الأسماء الخمسة وهي أب، أخ، حم، فو، ذو. أب الأب، أخ والأخ، حمو بيت الإحماء، بتحمل الأنثى، بتحمل المنسب. أب أخ حم فو ذو. أما فو هو الفم، لكن الفم تحذف منه الميم، والفم حيث الميم منه بان أي انفصل، تقول فو لا تقول فمو. وذو يشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب، يعني يخرج بهذا القيد ذو الطائية. عند قبيلة طية تقول: وبئري ذو حفرت وذو طويت. كلمة ذو هي اسم موصول، ليس ذو التي هي بمعنى صاحب. إذا كانت بمعنى صاحب تكون من الأسماء الخمسة. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تقول: جاء أبوك، وجاء أخوك، وجاء حموك، وجاء ذو مال. وتنصب الألف: رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت حماك، رأيت ذا مال. وتجر بالياء: مررت بأبيك، مررت بأخيك، مررت بحميك، مررت بذي مال، نظرت إلى فيك مثلا. ترفع بالواو، تنصب الألف، وتجر بالياء، لكن لها شروط حتى تسمى من الأسماء الخمسة، وعددها خمسة. هذه أب أخ حم كذاك وهن، والنص في هذا الأخير أحسن، يعني الأحسن أن لا نقولها ستة يعني هن من أجل كلمة هن، بل نقتصر على الخمسة، نقول أب أخ حم فوذو. ولو أضفنا السادس هن، الأحسن أن لا نضيفه. هذه الأسماء الخمسة: وارفع بواو وانصبن بالألف، وجرر بياء ما من الأسماء أصف. هذه الأسماء الخمسة يشترط أن تكون مفردة، ليست مثنات ولا مجموعة. أما المثنات أبواني، والمجموعة آباء، أو مررت بالأبينا، هذا جمع تكسير، والآباء جمع تصحيح، جمع مذكر سالم، مررت بالأبينا. أما الآباء جمع تكسير. فنحن اشترطنا حتى تكون من الأسماء الخمسة أن تكون مفردة، لأن لا تكون مثنات ولا تكون مجموعة. الشرط الثاني أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. خرج بهذا القيد أمران: إذا كانت مضافة إلى المتكلم تعرف الحركات المقدرة، وإذا كانت غير مضافة أصلا تعرف بالحركات أيضا. أبون، وهكذا: جاء أبون، رأيت أبا، مررت بأب. فيشترط فيها أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. هذه هي الأسماء الخمسة التي تعرب بالحروف، والحروف علامات فروع. وهذه الحروف هي حصرا الواو والألف والياء. الواو في حالة الرفع: جاء أبوك، والألف في حالة النصب: رأيت أباك، والياء في حالة الجر: مررت بأبيك. قالت إحداهن: يا أبتي غلبني فوها، أدرك فاها، لا قدرة لي على فيها، يعني فم القربة، قربة الماء. قالت: غلبني فوها بالرفع، غلبني فوها، أدرك فاها، لا قدرة لي على فيها. جاءت في الأمثلة الثلاثة. بقي جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يعرب بالحروف التي هي علامات فروع. وارفع بواو وبيجرر وانصبي، سالم جمع عامر ومذنبي. جمع المذكر السالم: ما سلم بناء مفرده، المفرد يبقى كما هو. تقول: زيد، نبقي المفرد كما هو، نضع له واو في حالة الرفع: زيدون. في حالة النصب والجر: مررت بزيدين، مررت بمؤمنين، رأيت مؤمنين. في حالة النصب والجر علامة النصب والجر الياء في جمع المذكر السالم، وعلامة الرفع في حالة الرفع الواو، ولكن النون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. هذا المذكر السالم الذي سلم بناء مفرده اسمه جمع تصحيح، واسمه جمع مذكر سالم. وهذا الجمع لا يجمع إلا إذا كان مذكر عاقل خاليا من التاء، أن يكون صالحا لقبول التاء. فإذا كان فيه تاء لا يجمع هذا الجمع: الطلحة، عبيدة، حمزة أن يوجد فيه تاء، وأن يكون صالحا لقبول التاء لو أردنا أن ندخله تاء، ولا يجمع هذا إلا ما كان عاقلا. فإذا رأينا اسما من الأسماء ليس عاقل، تقول ما أدراك ما عليون، كلا إن كتاب الأرض لفي عليين، ضجت الأرضون، 50 50 20 20 إلى آخره، هذه ملحق، لأن الأصل أن تكون مذكر عاقل، جمع لمذكر عاقل. فإذا رأينا الأرض غير عاقل، وعليون هي أرض في أعلى الجنة غير عاقل، وأرضون أيضا، وعشرون ألفاظ العقود غير عاقل، فنقول ملحقة إذا اختل شرط من هذه الشروط تكون ملحقة بجمع مذكر سالم وليس جمع مذكر سالم. هذا جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، ما سلم ابناء مفرده بزيادة واو ونون حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. نكون الآن قد انتهينا من المعربات. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. أما الذي يعرب بالحركات فأربعة: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الممنوع من الصرف ينصب ويجر بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. وأما الذي يعرب بالحروف فأربعة أيضا، والحروف علامات فروع، والحروف هي حصرا الواو والألف والياء وثبوت النون. الذي يعرب بذلك جمع المذكر السالم يعرب بالحروف، والأسماء الخمسة تعرب بالحروف، والمثنى يعرب بالحروف، والفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة يعرب بالحروف.